باب. ولكن إذا اجتهد العالم أو طالب العلم فأداه اجتهاده إلى فهم معين مخلصا في ذلك قاصدا بذلك وجه الله مريدا بذلك الدار الآخرة فإنه يؤجر على الاجتهاد. ولو أخطأ الأئمة الكبار أخطأ، ما يمكن أن يكون كلهم على حق كلهم صواب، ما يمكن، حق واحد. ولذا كثير من أهل العلم ذكر في تراجمهم أنهم ألفوا في المناسك كلام نظري، لكن لما حجوا أحرقوا هذه المؤلفات. يذكر هذا عن شيخ الإسلام وعن النووي وعن غيرهما، أحرقوا مناسك. يذكر عن بعضهم أن السعي الذهاب والإياب واحد، لكن لما حج نعم شاف أن المسألة ما هي بسهل مشقة، فعدل عن قوله. حتى قيل أو نقل عن أبي محمد بن حزم أنه يرى هذا، فقيل لو حج أبو محمد فغير رأيه. والله المستعان. نعم ما ذكر عنه التطبيق يختلف عن التقييد، يختلف. هذا يلمسه كل شخص من نفسه يقرأ، لسيما طلاب المعاهد العلمية يقرأوا المناسك قبل أن يحجوا قطعا. نعم ثم لما حجوا وش عندهم من علمهم؟ عندهم لا شيء يسير أو لا أو كلا شيء، لأن التطبيق يختلف. نعم ولما جاء مع هذه الجمهور الغفيرة وهذه يطبق بعض السنن أو بعض الفهم الذي فهمه ما يصعب عليه جدا. نعم حجة النبي عليه الصلاة والسلام فيها أوهام، في أوهام كثيرة. لو رجعت ردود ابن القيم على في هذه عرفت قيمة هذه الحجة. نعم تردنا نمشي إلى الأخوان لأننا مخططين على أن السبت فيه درس، الآن ما في درس بعد إعلانهم. إيه بعد إعلانهم ما في ها؟ إيه نعم. وقد اختلفت الروايات في إحرام عائشة بما ذاك عن باختلاف الروايات أيضا، ودل حديثها على أنه وقع من ذلك الركب الإحرام بأنواع الحج الثلاثة، فالمحرم بالحج هو من حج الإفراد، والمحرم بالعمرة هو من حج التمتع، والمحرم بهما هو القارن. ودل حديثها على أن من أهل بالحج مفردا له عن العمرة لم يحل إلا يوم النحر. وهذا يخالف ما ثبت من الأحاديث عن 14 صحابيا في الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم أمر من لم يكن معه هدي أن يفسخ حجه إلى العمرة قيل فيتأول حديث عائشة على تقييده بمن كان معه هدي وأحرم بحج مفردا، فإنه كمن ساق الهدي وأحرم بالحج والعمرة معا. وقد اختلف العلماء قديما لا يحل حتى يبلغ الهدي محله. نعم وقد اختلف العلماء قديما وحديثا في الفسخ الحج إلى العمرة، هل هو خاص بالذين حجوا معه صلى الله عليه وسلم أو لا. وقد بسط ذلك ابن القيم في زاد المعاد، وأفردناه برسالة ولا يتحمل هنا نقل الخلاف والإطالة. واختلف العلماء أيضا فيما أحرم به صلى الله عليه وسلم، والأكثر أنه أحرم. جاء في الصحيح ما يدل على أن الفسخ لهم خاصة، لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام خاصة، لأنهم في وقت تغيير الأحكام النسخ. أما من بعدهم وقد استقرت الشريعة بعد بوفاته عليه الصلاة والسلام فلا يجوز لهم ذلك، والأكثر على أنه لا يجوز الفسخ، وإنما ذلك خاص بهم. أحرم مفرد خلاص يستمر، لا يجوز لهم يحوله عمرة ولو لم يكن معه هدي. أحرم قارن لا يجوز له أن يفسخ بعمرة ولو لم يكن معه هدي، وإنما هذا خاص بأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. معروف المذهب عند الحنابلة أنه ليس بخاص بهم، أنه يجوز لمن أحرم قارنا مفردا أن يجعلها عمرة، لكن من أحرم مفردا أو متمتعا فقيل له حول إلى عمرة، جعلها عمرة، فطاف وسعى وقصر العمرة ولبس ثيابه فطر عليه ورجع إلى أهله، ما حج، كان في الأصل مفرد أو قارن، يلزمه شيء ولا ما يلزمه شيء؟ ما بعد لبى بالحج ما دخل. كيف أحرم ثم لما وصل إلى مكة طاف وسعى فقيل له قصر وجعلها عمرة أفضل لك، ما بعد لبى بالحج إلى الآن ما لبى بالحج. قارن ما ساق الهدي، ما ساق الهدي، قيل له افعل مثل أمر بما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام صحابته. الحل كله، نعم، الذي أجاز له وطأ النساء ولبس ثيابه انتهى، يعني الآن في فترة ليس في حج ولا أمر، حكم حكم أهل مكة، مش بثيابه ولا عنده إشكال، فقال هالسنة خلاص أنا يمكنني ما أحج، يلزم بالحج وهما بعد لبى بالحج. لعل هذا هو السبب الذي جعل الأكثر يفرون من كون من جواز قلب النسك إلى عمره من أجل هذا، مع ما جاء في الصحيح أنها لأصحاب محمد خاصة، ولا فما المانع أنه خلاص قلبها عمره وتحلل الحل كله مش يصير. نعم إن كان فعله هذا حيلة لإسقاط الحج فيعامل بنقيض قصده، لكن إذا كان اعتمر وحل الحل كله ورجع وقد أدى فريضة الإسلام قبل ذلك ولم يكن ذلك حيلة منه، نفرض أنه متمتع في الأصل ليس بمفرد ولا قارن، جاء يقصد التمتع فلبى بعمرة، ماذا يقول في الميقات؟ لبيك عمرة، ما يقول متمتع، شو اللي دخل المتمتع؟ لبيك عمرة ومعتمر. أليس هذا أسهل من الأول؟ هو أسهل من الأول بلا شك، أسهل من الأول لأن الأول دخل في النسك، نعم هو أمر بأن يجعلها عمرة وعلى قول الحنابلة له ذلك ويحل الحل كله كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، ولعل مثل هذه الصورة هي التي جعلت الأكثر يميل إلى أن قلب الإحرام من حج إلى عمرة خاص بأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. ما حجة الحنابلة مدام صحيح أن هذا خاص بأصحاب الرسول؟ حجتهم أين؟ ما حجتهم؟ يعني في قول الصحابي ألنا هذا ألنا هذا خاص؟ قال نعم لأصحاب، هذا كان هذا خاصا بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ما يقولون إن المراد به المراد الصحابي هو فسخ الحج للعمرة، يؤولون الخبر، يبي يأتي إن شاء الله. نعم. النية في الحج ما اعتبرها؟ هي ضعيفة النية، اعتبارها في الحج أمرها يعني أخف من غيره. ما نوى إلى الآن ما دخل في الحج. لا من بداية يعني في نفس الوقت هو يحج فيعتبرها. إذا كان لا قال أنا والله بعتني. إذا كان طيب هو جاي يعني بيحج يوم وصل الطائف قال هو أنت برجع ما دخل في النسك، معتبرها النية ولا لا؟ أي معتبر، هو في الحج ما بعد تلبس، تلبس عمره كمل خلاص في الحج ما تلبس إلا. يعني من حول يعني قلنا إن كان قصده التحايل لإسقاط الحج يعامل بنقيض قصده. نعم. أهل المعروف قول الحنابلة ونصره ونصره ابن القيم وغيره باقي، يعني من أهل بحج أو قارنا ينصح بأن يجعلها عمرة كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه. هنا ما لم يكن حيلة هنا عمرة فقط، وش اللي يمنع؟ لأن وقتها متسع منهم من يقول إلى يوم عرفة، منهم من يقول إلى ليلة النحر، وهكذا. نعم شيخ، هل بإفراد الحج وصل للحرم وطاف قال أن يجعلها عمرة ثم يحرم مكانة الحج؟ هذا فاسخ، هذا هو إذا لم يكن معه هدي يفعل، عند من يقول بجواز الفسخ. أما من يقول هذا خاص بأصحاب محمد ليس له ذلك، ما دام لبى أنت. نعم، وهذا يقطع التلاعب حقيقة، قول الأكثر هذا يقطع التلاعب. خلاص أنت جيت بحج مفرد، خلاص لبيت بالإفراد كمل، لبيت بالقران تكمل، وقلب النسك إلى عمره هذا خاص بأصحاب محمد، والعلة ظاهرة. الله يجزاك خير. نعم. علي لما حول مثل أصحاب رسول الله. من هو؟ علي رضي الله عنه. علي أهل بما أهل به النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ساق الهدي، جاء بالهدي من اليمن من هناك. نعم. واختلف العلماء أيضا فيما أحرم به صلى الله عليه وسلم، والأكثر أنه أحرم بحج وعمرة فكان قارنا. وحديث عائشة هذا دل أنه صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج مفردا، لكن الأدلة الدالة على أنه حج قارنا واسعة جدا. واختلفوا أيضا في الأفضل من أنواع الحج، والأدلة تدل على أن أفضلها القران. وقد استوفى لأن الله سبحانه وتعالى اختاره لنبيه، ولم يكن ليختار لنبيه إلا الأفضل. النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا، لكن من رجح التمتع قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم تأسف، قال لو استقبلت من أمري مستدبرت ما سقت الهدي. فدل هذا على أن التمتع أفضل منه. نعم. وقد استوفى أدلة ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. باب الإحرام وما يتعلق به. الإحرام الدخول في أحد النسكين والتشاغل بأعمال النية. عن ابن بأعماله بالنية. الإحرام الدخول في أحد النسكين والتشاغل بأعماله بالنية. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لكن الإحرام نية الدخول في النسك، التشاغل بأعماله هذا أعمال، ليس الإحرام نفسه. نعم. أما أعماله أركانه وواجباته وسننه. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، أي مسجد الحليفة. متفق عليه. هذا قاله ابن عمر ردا على من قال أنه صلى الله عليه وسلم أحرم من البيداء. نعم، اختلفت أقوالهم ما نقله الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام من أين أحرم، الأحرم من المسجد بعد الصلاة مباشرة، أو أحرم الشجرة، أو أحرم بالبيداء. وعلى كل من سمع النبي عليه الصلاة والسلام في مكان قال إنه أحرم منه. نبي لبى في مواضع سمع بعضهم بعضها، وبعضهم لم يسمع، كل نقل ما سمع. ولذا جاء عن ابن عمر أنه قال: بيداءكم التي تكذبون بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما على البيداء لبى، لما ركب راحلته لبى، لما صلى الركعتين إلى آخر. نعم. هذا قاله ابن عمر ردا على من قال أنه صلى الله عليه وسلم أحرم من البيداء، فإنه قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أهل منها ما أهل. الحديث وفي رواية أنه أهل من عند الشجرة حين قام به بعيره، والشجرة كانت عند المسجد. وعند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين بذي الحليفة، ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل. وقد جمع بين حديث الإهلال بالبيداء والإهلال بذي الحليفة بأنه صلى الله عليه وسلم أهل منهما، وكل من روى أنه أهل بكذا فهو راو لما سمعه من إهلاله. وقد أخرج أبو داود والحاكم من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين أهل بالحج حين فرغ منهما، فسمع قوم فحفظوه، فلما استقرت به راحلته أهل وأدر كذلك منه قوم لم يشهدوا في المرة الأولى فسمعوه حين ذاك فقالوا إنما أهل حين استقلت به راحلته ثم مضى. فلما على شرف البيداء أهل فلما على شرف البيداء أهل وأدر كذلك قوم لم يشهدوا فنقل كما سمع الحديث. ودل الحديث على أن الأفضل أن يحرم من الميقات لا قبله، فإنه أحرم فإن أحرم قبله. فقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم. وهل يكره؟ قيل نعم، لأن قول الصحابة وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة يقضي بالإهلال من هذه المواقيت لا قبلها ولا بعدها، وقتها، فكما أنه لا يجوز تجاوزها لا يجوز أيضا الإحرام قبلها، هذا مقتضى اللفظ. لكن إن صح الإجماع الذي ذكره ابن المنذر فلا كلام، وإن لم يصح فأقل الأحوال الكراهة. خص من ذلك ما جاء بيت المقدس وإن كان فيه كلام، وما جاء عن بعض الصحابة أن إتمام الحج والعمرة أن تحرم بهما من دويرة أهلك وإن كان له تأويل، يقال أن تنشئ النية وتعزم على الحج والعمرة من دويرة أهلك ثم إذا وصلت الميقات الموقت لك تحرم. قل الأحوال الكراهة. نعم نعم. إذا حالوا الميقات، إذا حالوا الميقات يحرمون. ليس معنى يحرمون يعني يلبسون الإحرام، للإنسان أن يلبس الإحرام من بيته، ولكن بيته خراسان ما فيه إشكال يلبس الإحرام، لكن نية الدخول في النسك في المحرم. نعم. لأن قول الصحابة وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة يقضي بالإهلال من هذه المواقيت ويقضي بنفي النقص والزيادة، فإن لم تكن الزيادة محرمة فلا أقل من أن يكون تركها أفضل. ولولا ما قيل من الإجماع بجواز ذلك لقلنا بتحريمه. نعم، لأنه زيادة على ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن من رأى أن فعله أكمل من فعله عليه الصلاة والسلام هذا مبتدع. لو رأى أن إحرامه بالحج من بيته وأنه أكمل وأفضل من إحرامه بالمحرم الذي حدده النبي عليه الصلاة والسلام وأحرم منه، يدخل في حيز البدعة. نعم. لأدلة التوقيت ولأن الزيادة. نعم. لا بدعة يكفي. نعم. لأدلة التوقيت ولأن الزيادة على المقدرات من المشروعات كأعداد الصلاة ورمي الجمار لا تشرع كالنقص منها. لكن هل الزيادة في هذا المقدار يعني أحرم قبل الميقات 10 كيلو 20 كيلو 100 كيلو أكثر أقل، مثل الزيادة في قدر صدقة الفطر؟ يعني الواجب عليك صاع، دفعت صاعين، والزيادة في قدر العبادة إن كانت متميزة لها حكم وإن كانت غير متميزة لها حكم عند أهل العلم. يعني يجب عليك صاع خرجت كيس، نقول بدعة لأنك زدت على ما حدده النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وجب عليك شاة فذبحت بدنة، وجب عليك شاة فذبحت بدنة، هل نقول أن هذه البدنة صارت كلها واجبة باعتبار أن زيادة غير متميزة، أو السبع واجب وما زاد على ذلك فهو تطوع؟ ترى في قاعدة عند أهل العلم في كلام طويل في هذا، إذا كانت زيادة غير متميزة لهم كلام كثير أنها كلها واجبة تصير، بمعنى أنك إذا ذبحت البدنة وقد وجبت عليك شاة فأردت أن تبيع نصفها مثلا، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ولا ما يجوز؟ إذا قلنا أن الزيادة غير متميزة كلها واجبة بالشرع فيها ما يجوز لك تبيع منها، لكن لو ذبحت سبع بدنة يجوز لك تبيع ستة أسباع. نعم. وإنما لم يجزم بتحريم ذلك لما ذكرنا من الإجماع، ولأنه روي عن عدة من الصحابة تقديم الإحرام على الميقات، فأحرم ابن عمر من بيت المقدس، وأحرم أنس من العقيق، وأحرم ابن عباس من الشام. العقيق جاء في خبر ضعيف أنه ميقات، نعم على ما سيأتي، هو ضعيف، فإن كان ميقات فلا كلام، وإن لم يكن ميقات فهو من هذا النوع. نعم. وأحرم ابن عباس من الشام، وأهل عمران بن حسين من البصرة، وأهل ابن مسعود من القادسية. وورد في تفسير الآية أن الحج والعمرة تمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك، عن علي وابن مسعود، وإن كان قد تويل بأن مرادهما أن ينشئ لهما سفرا مفرد من بلده، كما أنشأ صلى الله عليه وسلم لعمرة الحديبية والقضاء سفرا من بلده. ويدل لهذا التأويل أن عليا لم يفعل ذلك، ولا أحد من الخلفاء الراشدين، ولم يحرموا بحج ولا عمرة. فيحمل قول علي أتم الحج والعمرة لله أن تحرم بها من دويرة أهلك، أنا المراد تنشئ سفر للحج من دويرة أهلك، ليس معناه أن تدخل في النسك من دويرة أهلك، بدليل أنه ما فعل. كونه لم يفعل مع الخلفاء الراشدين كلهم وخلاف فعله عليه الصلاة والسلام. نعم. ولم يحرموا بحج ولا عمرة إلا من الميقات، بل لم يفعله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون ذلك تمام الحج ولم يفعله صلى الله عليه وسلم؟ ولا أحد من الخلفاء ولا جماهير الصحابة نعم الإحرام من بيت المقدس بخصوصه ورد فيه حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهل من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجة أغفر له ما تقدم من ذنبه، رواه أحمد. وفي لفظ من أهل من بيت المقدس غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه أبو داود. ولفظه من من أحرم. وفي لفظ من أحرم بيت المقدس غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه أبو داود. ولفظه من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة، شك من الراوي. ورواه ابن ماجة بلفظ من أهل بعمرة من بيت المقدس كانت كفارة لما قبلها من الذنوب. بدون تاء، ما جاء بدون تاء، هي هاء في الوقف الدرجة. ورواه ابن ماجة بلفظ من أهل بعمرة من بيت المقدس كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، فيكون هذا مخصوصا ببيت المقدس، فيكون الإحرام منه خاصة أفضل من الإحرام من المواقيت، ويدل له إحرام ابن عمر منه، ولم يفعل ذلك من المدينة، على أن منهم من ضعف الحديث، ومنهم من تأوله بأن المراد ينشئ لهما السفر من هنالك، مثل ما قيل في قوله تعالى واتم الحج والمتبع، ينشئ السفر من بيت المقدس، ولا يلزم أن يتجرد ويجتنب محظورات الإحرام وينوي الدخول في النسك. نعم. في كلام مضاعف، انتقل بعضهم من ولاية يثبت في الباب شيء. شيخ يقول قال الحافظ بالتنقيط وقال البخاري في تاريخ لا يثبت ذكره في لا يثبت ذكره بترجمة محمد بن عبد الرحمن بن يحنس، وقال حديثه في الإحرام من بيت المقدس لا يثبت، والذي وقع في رواية أبي داود وغيره عبد الله بن عبد الرحمن لا محمد بن عبد الرحمن، وكان الذي في رواية البخاري أصح. أقصد أن البخاري يقول لا يثبت في هذا الباب شيء. نعم. عن خلاد بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام آخره دال مهملة ابن السائب بالسين المهملة، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وأخرج ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل فقال العج والثج. وفي رواية عن السائب عنه صلى الله عليه وسلم والعج رفع الصوت، رفع الصوت بالتلوية، والثج نحر الهدي ذبح. نعم. أتاني جبريل فقال كن عجاجا ثجاجا، والعج رفع الصوت والثج نحر البدن، كل ذلك دال على استحباب رفع الصوت بالتلبية وإن كان ظاهر الأمر الوجوب. وأخرج ابن أبي شيبة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم، وإلى هذا ذهب الجمهور. وعن مالك لا يرفع صوته بالتلبية إلا عند المسجد الحرام ومسجد ميناء. وعن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه وغربه وضعفه. قال حسن غريب. نعم. قال حسن غريب. نعم. في كلام طويل عليه. نعم. وأخرجه الدارقطني والبيهقي والطبراني ورواه الحاكم. ضعفه القيد عندك؟ وغضبه وضعفه العقيلي. وأخرجه الدارقطني والبيهقي والطبراني ورواه الحاكم والبيهقي من طريق يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لبس ثيابه، فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين ثم قعد على بعيره، فلما استوى به على البيداء أحرم بالحج. ويعقوب بن عطاء بن أبي رباح ضعيف. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال من السنة أن يغتسل إذا أراد الإحرام وإذا أراد دخول مكة، ويستحب التطيب قبل الإحرام، لحديث عائشة رضي الله عنها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أجد. وفي رواية كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم يحرم، متفق عليه. ويأتي الكلام في ذلك. أن يتجرد ويغتسل ويتطيب ويزيل أظفاره وزائد مشاعره تأهبا للإحرام، لأنه ممنوع من هذه الأشياء بعد الدخول في النسك، فيخشى أن يحتاج إليها. نعم. قبل الحديث هذا ما كان موجود يقول لأصحابه اربعوا على أنفسكم، هذا الدعاء، هذا الدعاء اربعوا اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب. هذا غير رفع الإهلال، رفع الصوت أصل الكلمة، الإهلال رفع الصوت، فأهل بكذا يعني رفع صوته بكذا. نعم. نعم. صلى الله عليك. السنة الاغتسال هل يستوي في ذلك الرجل والمرأة؟ أي نعم، النساء شقائق الرجال. ما في أحاديث صلى الله عليك تنهي أن تضع المرأة ثيابها في خارج بيت زوجها؟ لكن تغتسل في مكان بحيث لا ترى فيه. لكن الآن الدوات المياه الله يسلمك في الميقات خاصة بالنساء، خاصة فيما هو خاص بالنساء وفيما هو خاص بالرجال. إيه نعم صحيح، لكن ما تدخل في النهي أنها وضعت ثيابها في خير؟ لا ما في، ما تدخل. والنهي هذا مخصوص بصور معينة، وإلا قال النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة بنت قيس اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنك تضعين فإنه رجل نعم تضعين ثيابك. نعم. سنة ولا مستحب؟ وش في فرق بين السنة والمستحب؟ كل مندوب، ما في فرق عند الأكثر. نعم. نعم. لا ما يأخذ شيء، ما يأخذ إلا الواجب فقط هو للتحلل من العمرة، وما عدا ذلك يبقى حتى يضحي. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ما يلبس المحرم من الثياب، قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس. سئل عن ما يلبس فأجاب بما عما لا يلبس، أجاب ما لا يلبسه المحرم، لا يلبس كذا ولا يلبس كذا، لأن ما لا يلبسه محصور وما يلبسه غير محصور، فعدل عن الجواب المطابق إلى غيره لكونه أهم. نعم. قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين أي لا يجدهما يباعان أو يجدهما يباعان. كمل. ولكن ليس معه ثمن فائض عن حوائجه الأصلية كما في سائر الأبدال فليلبس الخفاف. نعل بعشر ريال قيل له بمئة يشتري ولا ما يشتري؟ ثمن. نعم باحث. لكن إذا كان عنده كنادر خفين خف عنده خفان بمئتين ريال وقيل له اقطعهما أو البس الخفين واذبح هدي. نعم إيه أشد بلا شك. وأنا اختار أن يمشي حافيا له ذلك ولا لا؟ نعم له ذلك له ذلك نختار. نعم شلون يمشي حين المنه قال والله ما أنا بشاري النعل بشتري بمئة ريال أشتريه من أنا ما أنا بشاري ولا أقطع الكنادر شاري بمئتين ثلاثمائة يمشي حافي شلي يمنع. نعم فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبس شيئا من الثياب مس الزعفران ولا الورق. كان المعتمد عند الحنابلة أنه يلبس الخفين ولا يقطعهما لأنه في خطبة عرفة ما ذكر القطع. نعم يلزم قطعه ولا ما يلزم؟ لكنها مخيطة على قدر الرجل هي ممنوعة من هذا الوجه لكن ما يلزم قطعها إذا لم يجد عليه لبسها بدون قطع. نعم والله الأكثر على أنه يقطع الأكثر على أنه يقطع. نعم بالنسبة الآن الشمسيات وهذه جدا عمدة عمدة ما شيء بس الكنادر وقايه عن الرجل لا تنشيكم على كل انه اعرف بنفسه ان كان فوق الكعب له حكم لابد من قطعه عند الاكثر وان كان دون الكعب فلا يجوز لبسه عند عدم النعم والا فلصل النعم. شيخ سمعت مكان حديث القطع متقدم على حديث القطع في المدينه متقدم لكن في تعارض يمكن حمل المطلق على المقيد لا سيما قد اتفق في الحكم والسبب. نعم يقال انه نسخه تباينت الاقوال لهذا احمد يقول ما دام الخبر ينسخ المتقدم ينسخ المتاخر ينسخ المتقدم والناس بحاجه الى مثل هذا الحكم في هذا الموضع اجتمع الناس كلهم وسمع كلامه هذا من لم يسمع كلامه الاول هذا وجهة نظر رحمه الله وقوله له وجه. نعم فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران والورس بفتح الواو وسكون الراء آخره سين مهملة متفق عليه واللفظ لمسلم وأخرج الشيخان من حديث ابن عباس وأخرج الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين ومثله عند أحمد والظاهر أنه الآن الخطبة بعرفة وما نحتاج قبل ذلك يحتاج التروية أمس أن هذا فيه تأخير للبيان عن وقت الحاجة لما عنده نعل ويحتاج خف يوم التروية أهل بالحج فضلا عن من أهل قارنا أو مفردا فنقول هذا تأخير للبيان عن وقت الحاجة ومحتاج هذا قبل لماذا تأخر إلى يوم عرفة أو نقول هذا وقت شرع هذا الحكم وما قبله لم يرد فيه شيء يلزم النبي عليه الصلاة والسلام تبليغه. نعم هذا وقت التشريع الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتبليغ وقد بلغ في وقته، وما عدا ذلك ما ورد فيه شيء، إنما ما قبل ذلك على الحكم السابق الذي قاله في المدينة: من لم يجد عليه فليلبس الخفين ولا يقطعه. نعم. والعمل بالمنسوخ أو عمل بالناسخ لا يلزم إلا من حين البلوغ، يعني لو شخص طول عمره بعد النسخ يعمل بالمنسوخ وما بلغه الناسخ، والمسألة مفترضة في عالم، يعني ما هو عامي، لأن عام فرض التقليد، يعمل بالمنسوخ ولم يبلغه ناسخ ما يأثم بذلك. نعم. ومثله عند أحمد: والظاهر أنه ناسخ لحديث ابن عمر بقطع الخفين، لأنه قال بعرفات في وقت الحاجة، وحديث ابن عمر كان في المدينة، قاله ابن تيمية في المنتقى. اتفقوا على أن المراد بالتحريم هنا على الرجل، ولا تلحق به المرأة في ذلك، لأن لا تمنع من لبس المخيط. نعم. واعلم أنه تحصل من الأدلة أنه يحرم على المحرم الخف ولبس القميص والعمامة والبرانس والسراويل وثوب مسه ورس أو زعفران ولبس الخفين إلا لعدم غيرهما فيشقهما ويلبسهما، والطيب والوب. والمراد من القميص قرر مذهب الأكثر. نعم. والمراد من القميص كل ما أحاط بالبدن مما كان عن تفصيل وتقطيع، وبالعمامة ما أحاط بالرأس فيلحق بها غيرها مما يغطي الرأس. قال الخطابي: ذكر البرانس والعمامة معا ليدل على أنه لا يجوز تغطية الرأس، لا بثابت ولا طارئ ولا معتاد ولا غير معتاد. نعم. الآن في نوع من الشركيات تكون متصلة بالرأس، يعني قاعدتها متصل هذا تغطية، هذا حكم التغطية. نعم. عند الحاجة إليها بحيث لا تكون مغطية لأكثر الرأس، ما في شيء بحيث لا تغطي أكثر الرأس. نعم. عند الحاجة إليها. نعم. تكون خفيفة، ما تكون من النوع اللي من رأاه قال هذا مغطي رأسه. نعم. لكن لو حبل ولا شيء شبه حبل لا بأس، ما يسمى مغطي لا لغة ولا عرفا ولا شرعا. نعم. ليدل على أنه لا يجوز تغطية الرأس لا بالمعتاد، كما لو شج وضع عليه شاشة ولا شيء يسير لا بأس بينهم. ليدل على أنه لا يجوز تغطية الرأس لا بالمعتاد ولا بالنادر كالبرانس، وهو كل ثوب الرأس ومنه ملتزقا به من جبة أو ذراعة أو غيره. ذراعة، لكن البرانس نادرة عنده في بلده وعندها كذلك، لكن عند المغاربة كلهم هذا هو المعتاد، هذا لبسهم المعتاد. نعم. واعلم أن المصنف لم يأتي بالحديث فيما يحرم على المرأة المحرمة، والذي يحرم عليها في الأحاديث الانتقاد، أي لبس النقاب كما يحرم لبس الرجل القميص والخفين. يحرم لبس النقاب على المرأة المحرمة، ومفهومه نعم أنه يجوز لبسه لغير المحرمة، يجوز لبس النقاب للمرأة غير المحرمة. قد حاول بعض من ينتسب إلى العلم الطعن في هذه الرواية لئلا يلتزم بالمفهوم، لا سيما أنه يفتي كثير من أهل العلم بتحريم لبس النقاب. ماذا نقول؟ نعم. مقصود أن النقاب جائز لغير محرمة، مفهوم هذا الحديث. حاول بعضهم الطعن في الرواية لئلا يثبت جوازه لغير المحرمة، لكي يتمشى مع الحاجة ومع فتوى بعض أهل العلم في ذلك. لكن ما النقاب؟ النقاب هو النق فيما يغطي الوجه بقدر العين، يعني لو زاد ملي واحد صار سفور ما صار نقاب، وإذا كان بقدر العين لا ضرر فيه وهو جائز. لكن لو زاد ملي واحد يعني أخرج من البشرة أدنى قدر صار سفور ما صار نقاب. فالذي يمنع السفور لا يمنع النقاب. أن يكون الناس تعارفوا على شيء يسموه نقاب هذا ما هو نقاب، هذا سفور، هذا هو السفور ليس هو النقاب. نعم نعم. عين وعينين الحكم واحد، الحكم واحد لأن العين لا تفتن وحدها. العين إذا أخرج منها بقدر الحاجة، بقدر الحاجة ما هو بتطلع إلى نصف الوجه يقول هذا النقاب، له إذا أخرج منها مكان الرؤية بقدر الحاجة لأنها لا فتنة حينئذ. نعم. من ترى الله عز وجل منع من سد الذريعة عند الفتية يعني لأن الحريم لا لابد من البيان، لابد من البيان لئلا نقع في مثل هذه التصرفات. واحد ما ينتسب إلى العلم يقول الرواية ضعيفة ولا تنتقب، وفي البخاري نعم يقول ضعيفة. ليش مع ضعيفة؟ قال عشان التي ليست محرمة يجوز لها لبس النقاب وهذا لا يجوز. ما هو بصحيح، يجوز لها لبس النقاب اللي هو نقاب ما هو بسفور. نعم. شيء باع نوع من النقاب يعني يزيد المرأة قبح ما هو بيزيدها جمال أبدا. نعم. فيحرم عليه النقاب ومثله البرقع، وهو الذي فصل على قدر ستر الوجه لأنه الذي ورد به النص كما ورد بالنهي عن القميص للرجل مع جواز ستر الرجل لبدنه بغيره اتفاقا. فيجوز المرأة أن تستر وجهها كما يستر الرجل بقية بدنه بغير المخيط، تستر المرأة وجهها بغير النقاب والبرقع. نعم. فكذلك المرأة المحرمة تستر وجهها بغير ما ذكر كالخمار والثوب. ومن قال إن وجهها كرأس الرجل المحرم لا يغطي شيء فلا دليل معه، ويحرم عليها لبس القفازين ولبس ما مسه ورس أو زعفران من الثياب، ويباح لها ما أحبت من غير ذلك من حلية وغيرها والطيب. يعني ما لم تخرجها للرجال الأجانب، ما لم تخرج زينتها للرجال الأجانب. نعم. لأنها ممنوعة من ذلك. نعم. مش وجه الفرق بين القفازين والجورب الآن؟ المرأة هي اللي تلبس الجوارب مثلا. أي نعم. هذا فيها النص، هذا فيها النص، هذاك داخل في المخيط والمخيط ليس بممنوع والقفازين ممنوع من ورود النص. من النص. نعم. نعم. وأما الصيد وحلق الرأس فالظاهر أنهن كالرجل في ذلك. والله أعلم. وأما الإنغماس في الماء ومباشرة المحمل بالرأس وستر الرأس باليد وكذا وضعه على المخدة عند النوم فإنه لا يضر لأنه لا يسمى لابسا. ولا مغطي. والخفاف جمع خف، وهو ما يكون إلى نصف الساق، ومثله في الحكم الجورب، وهو ما يكون إلى فوق الرقبة، وقد أبيح لمن لم يجد الركبة. الركبة الركبة وين الجورب؟ وهو ما يكون إلى فوق الركبة، وقد أبيح لمن لم يجد النعلين بشرط القطع، إلا أنك قد سمعت ما قاله في المنتقى من نسخ القطع، وقد رجحه في الشرح بعد إطالة الكلام بذكر الخلاف في المسألة. نعم. الشارع رجح رأي الحنابلة في هذه المسألة، رأي الإمام أحمد رحمه الله. نعم. ثم ألحق أنه لا فدية على لابس الخفين لعدم النعلين، أذن له في ذلك بديل النعل. نعم. وخالفت الحنفية فقالوا تجب الفدية كمن احتاج إلى غيره من ارتكاب المحظورات، حلق الرأس احتاج إليه يفتي، هذا وجهة نظرهم. نعم. فقالوا تجب الفدية، ودل الحديث على تحريم لبس ما مسه الزعفران والورس، واختلف في العلة التي لأجلها النهي، هل هي الزينة أو الرائحة؟ فذهب الجمهور إلى أنها الرائحة، فلو صار الثوب بحيث إذا أصابه فلو صار الثوب بحيث إذا أصابه الماء لم يظهر له رائحة جاز الإحرام فيه، وقد ورد في رواية إلا أن يكون قد ورد في رواية إلا أن يكون غسيلا وإن كان يعني مغسولا ذهبت رائحته يجوز لبس. نعم. وإن كان فيها ما قال ولبس المعصفر وال ما أصفر ومزعفر بالنسبة للرجال ممنوع في الحل والحرم. نعم. والمورس محرم على الرجال في حال الحل كما في الإحرام. نعم جاء النهي عنه. نعم. أحسن الله إليكم. الآن طيب في بعض المعصر هنا تكون برائحة معطرة تستخدم في الأمحنة، أنت أخذ حكم عن المورس هذا العطر الذي في الصابون وضع لإزالة الأذى أو لرائحته؟ العطر ما هو بالصابون، الصابون لإزالة لإزالة الوسخ، لكن العطر الذي معه يزيد في الإزالة ولا من أجل الرائحة؟ إلى هذا طيب. نعم. لكن لو استعمل في غير ما وضع له يعني ما يزيل هذا الأذى إلا هذه الرائحة يكون في كما لو شرب وكما لو وضع في طعام وغيره. نعم. يجي كلها الطيب تبي تجي إن شاء الله. نعم. استعمال له في غير مواضع له من أجل التطيب على ما سيأتي إن شاء الله. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه. فيه دليل على استحباب التطيب عند إرادة فعل الإحرام استدامته بعد الإحرام وأنه يضر ببقاء لونه وريحه وأنه يضر لا يضر لا يضر يعني استدامته لا تضر. الكلام في ابتداء التطيب هو الممنوع بعد الإحرام، لكن استدامته ولو بقيت عينه لو بقيت رائحته على ما سيأتي في الأدلة. نعم. وأنه لا يضر بقاء لونه وريحه وإنما يحرم ابتداؤه في حال الإحرام. وإلى هذا ذهب جماهير الأئمة من الصحابة والتابعين، وذهب جماعة منهم إلى خلافه، وتكلفوا لهذه الرواية ونحوها بما لا يتم به مدعاهم، فإنهم قالوا إنه صلى الله عليه وسلم تطيب ثم اغتسل بعده فذهب الطيب. قال النووي في شرح مسلم بعد ذكره الصواب ما قاله الجمهور من أنه يستحب الطيب للإحرام لقولها لإحرامه، ومنهم من زعم أن ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم، ولا يتم ثبوت الخصوصية إلا بدليل عليها، بل الدليل قائم على خلافها، وهو ما ثبت من حديث عائشة كنا نمضح وجوهنا بالمسك المطيب قبل أن نحرم فنعرق ويسيل على وجوهنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا. رواه أبو داود وأحمد بلفظ كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فننضح جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سان على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها. نعم. الاستدامة ليس لها حكم الابتداء كالنكاح مثلا، المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، لكن الاستدامة جائز. رجل متزوج قال له طلق لأنك محرم والمحرم لا ينكح، الاستدامة مثله الطيب. نعم. ولا يقال هذا خاص بالنساء، لأن الرجال والنساء في الطيب سواء بالإجماع، فالطيب يحرم بعد الإحرام لا قبله، وإن دام حاله فإنه كالنكاح لأنه من دواعيه، والنكاح إنما يمنع المحرم من ابتدائه لا من استدامته، فكذلك الطيب، ولأن الطيب من النظافة من حيث أنه يقصد به دفع الرائحة الكريهة كما يقصد بالنظافة إزالة ما يجمعه الشعر والظفر من الوسخ. ولذا استحب أن يأخذ قبل الإحرام من شعره وأظفاره لكونه ممنوعا منه بعد الإحرام. وإن بقي يعني ما لم ينوي التضحية فإذا نوى ذلك وقصده لا يجوز له. نعم. وإن بقي أثره بعده وأما حديث مسلم في الرجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصنع في عمرته وكان الرجل قد أحرم وهو متمضمخ يعلى بن أمية نعم وهو متضمخ بالطيب فقال يا رسول الله ما ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بالطيب فقال صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات الحديث فقد أجيب عنه بأن هذا السؤال والجواب كان بالجعرانة في ذي القعدة سنة 8 وقد حج صلى الله عليه وسلم سنة 10 فيكون متقدم منسوخ نعم واستدام الطيب وإنما يؤخذ بالآخر من أمر الآخر يعني متأخر وإنما يؤخذ بالآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يكون ناسخا للأول وقولها لحله قبل أن يطوف بالبيت المراد لحله الإحلال الذي يحل به كل محظور وهو طواف الزيارة وقد كان حل بعض الإحلال وهو بالرمي الذي يحل به الطيب وغيره على الخلاف التحلل الأول لكم بالرمي فقط أو بالرمي مع الحلق على ما سيأتي إن شاء الله نعم. ولا يمنع بعده إلا من النساء وظاهر هذا أنه كان قد فعل الحلق والرمي وبقي الطواف نعم. وعن عثمان رضي الله عنه نعم أنه مسألة بتأتي والقول الآخر له وجه أيضا له أدلته إن شاء الله نعم لا إن استدل بهذا على من قال يعود محرم إذا لم يطوف نعم الحديث مسلمة ضعيف لا يرد عليه نعم نعم وعن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح بفتح حرف المضارعة أي لا ينكح هو لنفسه المحرم ولا ينكح بضم حرف المضارعة لا يعقل لغيره ولا يخطب له ولا لغيره رواه مسلم الحديث دليل على تحريم العقد على المحرم لنفسه ولغيره وتحريم الخطبة كذلك والقول بأنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث وهو محرم لرواية ابن عباس لذلك مردود بأن رواية أبي رافع أنه تزوجها وهو حلال أرجح لأنه كان السفير بينهما أي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة ولأنها راوية أكثر الصحابة ولأنها رواية أكثر الصحابة عن ميمونة نفسها عن ميمونة نفسها وعن أبي رافع السفير بينهما تزوجها وهو حلال يعارض حديث ابن عباس وفي الصحيح أنه تزوجها وهو محرم قال وأهم ابن عباس رضي الله عنه قال القاضي عياض لم يروى أنه تزوج محرما إلا ابن عباس وحده حتى قال سعيد بن المسيب ذهب ابن عباس وإن كانت خالته ما تزوج رسول الله وهمة أو ذهل بالله من الذهول ذهب ابن عباس وإن كانت خالته ما يروى عن غير ابن عباس لكن بأسانيد فيها مقال نعم عائشة وابن هريرة وغيرهما نعم ذهب ابن عباس وإن كانت خالته ما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعدما حل ذكره البخاري ثم ظاهر النهي في 3 التحريم إلا أنه قيل إن النهي في الخطبة للتنزيه وإنه إجماع فإن صح الإجماع فذاك ولا أظن لا يصح والحكم واحد سيقت مساقا واحدا والتفريق بينها يحتاج إلى دليل يعني لو دل الدليل على وقوع الخطبة من عليه الصلاة والسلام وعلمه بها من غير إنكار كنا يخص وإلا فالأصل الحكم واحد نعم فإن صح الإجماع فذاك ولا أظن صحته وإلا فالظاهر هو التحريم ثم رأيت بعد هذا نقلا عن ابن عقيل الحنبلي أنها تحرم هنا بالوفاء بن عقيل معروف إمام من أئمة الحنابلة في الفروع إن كان في عقيدته شيء، المقصود أنه في الفروع من أئمتهم، وله كتاب الفنون من أكبر الكتب المؤلفة إن لم يكن أكبرها. الجوزي يقول رأيت الجزء الثاني بعد 500، مقصود كتاب كبير جدا ذكر فيه كل شيء فيما يمكن أدركه البشر. نعم. ثم رأيت بعد هذا نقلا عن ابن عقيل الحنبلي أنها تحرم الخطبة أيضا. قال ابن تيمية لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجميع نهيا واحدا ولم يفصل، وموجب النهي التحريم، وليس ما يعارض ذلك من أثر أو نظر. وليس ثم أو ما عندكم يعني لا يوجد، لا يوجد. نعم. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم، وكان ذلك عام الحديبية، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ فقالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. كل محرم يأكل من الصيد ما لم يصده أو يصد من أجله على ما سيأتي في حديث الصعب. نعم. قد استشكل عدم إحرام أبي قد استشكل عدم استشكل قد استشكل عدم إحرام أبي قتادة وقد جاوز الميقات، وأجيب عنه بأجوبة منها أنه كان بعثه صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه لكشف عدو لهم بالساحل. منهم من قال أنه ذهب مع الطريق الآخر ليحرم من العقيق. نعم. وهو محرم. نعم. ومنها أنه لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم بل بعثه أهل المدينة. ومنها أنها لم تكن المواقيت قد وقفت في ذلك الوقت. والحديث دليل على جواز أكل المحرم لصيد البر، والمراد به إن صاده غير محرم ولم يكن منه إعانة على قتله. وهل المراد بالصيد الاصطياد أو المصيد؟ من قال يحرم عليه الاصطياد؟ قال يجوز له أن يأكل المصيد إذا لم يصده بنفسه أو يصد من أجله. ومنهم من قال المراد بالصيد المصيد نفسه يمنعه مطلقا. نعم. وهو رأي الجماهير، والحديث نص فيه، وقيل لا يحل أكله وإن لم يكن منه إعانة عليه. ويروى هذا عن علي رضي الله عنه وابن عباس وابن عمر، وهو مذهب الهادوية عملا بظاهر قوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، بناء على أنه أريد بالصيد المصيد. وأجيب عنه بأن المراد في الآية الاصطياد، ولفظ الصيد وإن كان مترددا بين المعنيين، لكن بين حديث أبي بين حديث أبي قتادة نعم لكن بين حديث أبي قتادة المراد. وزاده بيانا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. أخرجه أصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، إلا أن في بعض رواته مقالا بينه المصنف في التلخيص. وعلى تقدير أن المراد في الآية الحيوان الذي على كل لو لم يرد هذا الخبر فمثل هذا يمكن أن يسلك للتوفيق بين حديث أبي قتادة مع حديث الصعب. نعم. وعلى تقدير أن المراد في الآية الحيوان الذي يصاد، فقد ثبت تحريم الاصطياد من آيات أخرى ومن أحاديث ووقع البيان بحديث جابر، فإنه نص في المراد والحديث به زيادة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: هل معكم من لحمه شيء؟ وفي رواية: هل معكم منه شيء؟ قالوا: معنا رجله. فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلها، إلا أنه لم يخرج شيخان هذه الزيادة. واستدل المانع لأكل المحرم الصيد مطلقا بقوله وعن الصعب. نعم. وعن الصعب بفتح الصاد المهملة وسكون العين المهملة، الموحدة ابن جثامة بفتح الجيم وتشديد المثلثة الليثي أنه أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا. وفي رواية أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا. وفي رواية حمار وحش يقطر دما. وفي أخرى حمار وحش بإضافة نعم حمار وحش يقطر دما. وفي أخرى لحم حمار وحشي. وفي أخرى عجز حمار وحشي عجز نعم. وفي رواية عضدا من لحم صيد كلها في مسلم وهو بالأبواء بالموحدة ممدودة أو بودان أو بودان بفتح الواو وتشديد الدال المهملة. وكان ذلك في حجة الوداع فرده عليه وقال إنا لم نرده بفتح الدال. رواه المحدث لم نرده بفتح الدال وإن كان الصواب ضم الدال. نعم لم نرده لأن الأصل أنه ساكن بدخول لم ويصعب إسكانه لأنه مشدد حرف مشدد مكون من حرفين الأول منهما ساكن والثاني متحرك ولا بد. والذي يرجح كثير من اتباع الحرف الإعرابي الحرف الذي يقع عليه الإعراب الضمير الذي اتصل به. فإذا كان الضمير مذكر رفع لم نرده وإن كان الضمير مؤنث قال لم نردها لأن الهاء مفتوحة. نعم. وأنكره المحققون من أهل العربية وقالوا صواب ضمها لأنه القاعدة في تحريك الساكن إذا كان بعده ضمير المذكر الغائب على الأصح. وقال النووي في شرح مسلم في رده ونحوه للمذكر ثلاثة أوجه أو رده الكلمة نعم. ثلاثة أوجه أوضحها الضم والثاني الكسر وهو ضعيف والثالث الفتح وهو أضعف وهو أضعف منه بخلاف ما إذا اتصل به. لكن الكسر كيف الفتح ظاهر لم نرده يمكن لكن الكسر كيف ينطق لا هو حرف مشدد لا تخففون ما أدري الضمير مبني على الضم الذي بعده لكن الضمير مبني على الضم كيف يقول النصب أضعف. نعم منهم من يرجح النصب وله وجه لماذا لا غير هذا لا معنى آخر هذا الرد غير الإرادة هذا يقلب المعنى. منهم من يرجح الفتح لأن الضم يترتب عليه إلغاء العامل وهو لم اللم من حروف العوامل نفي وجزم وقلب السكون غير ممكن فما بقي عندنا إلا الضم يلغي أثر العامل والكسر ما هو بوارد في الأفعال إلا عند الحاجة للتخلص من التقاء ساكنين ولا يوجد هنا فلم يبقى إلا الفتح. هذه وجهة من قال بجواز الفتح. نعم خلاف ما يتصل به ضمير المؤنث نحو ردها فإنه بالفتح عليك إلا إن إلا أن حرم بضم الحاء والراء. ردها فعل أمر مبني على ما يجزم به مضارعه نردها مثل لم نردها سواء. نعم عليك إلا أن حرم بضم الحاء والراء أي محرمون متفق عليه دل على أنه لا يحل لحم الصيد للمحرم مطلقا لأنه علل صلى الله عليه وسلم رده لكونه محرما ولم يستفصل هل صاده لأجله أولا أو لا فدل على التحريم مطلقا. وأجاب من جوزه بأنه محمول على أنه صيد لأجله صلى الله عليه وسلم فيكون جمعا بينه وبين حديث أبي قتادة. وللتوفيق بين النصوص يمكن أن يرتكب مثل هذا، نعم، لأن الجمع مهما أمكن أفضل من القول بالترجيح أو النسخ. نعم. والجمع بين الأحاديث إذا أمكن أولى من اطراح بعضها. وقد دل لهذا أن في حديث أبي قتادة الماضي عند أحمد وابن ماجة بإسناد جيد إنما صدته له، وأنه أمر أصحابه يأكلون ولم يأكل منه حين أخبره أنه اصطده له. أخبرته أني اصطدته ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له. قال أبو بكر النيسابوري قوله اصطدته لك وأنه لم يأكل منه لا أعلم أحدا قاله في هذا الحديث غير معمر. قلت معمر ثقة لا يضر تفرده، ويشهد للزيادة حديث جابر الذي تقدم وإن كان فيه كلام، لكن في ترجيح أحد الاحتمالين يقبل، لأن الترجيح يقع بالضعيف حتى عند من لا يعمل بالضعيف. إذا كان وجد احتمالان على حد سواء يرجح بالخبر الضعيف كما أنه يرجح بأدنى شيء. نعم. وفي الحديث دليل على أنه ينبغي قبول الهدية وإبانة المانع من قبولها إذا ردها. ردها يعلل لماذا رد، لأن لا يقع في نفس المهدي شيء. نعم. كما في حديث الأنبجانية. نعم. واعلم أن ألفاظ الروايات اختلفت، فقال الشافعي إن كان الصعب أهدى النبي صلى الله عليه وسلم الحمار حيا فليس للمحرم ذبح حمار وحشي، وإن كان أهدى لحم حمار فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم قد فهم أنه صاده لأجله. وأما رواية أنه صلى الله عليه وسلم أكل منه التي أخرجها البيهقي فقد ضعفها ابن القيم. ثم معارضة لم يصحح. نعم. ثم إنه استوفى من الروايات استقوى يعني رجح قوة. نعم. ثم إنه استقوى من الروايات رواية لحم حمار رواية. قال لأنها لا تنافي رواية من روى حمارا، لأنه قد يسمى الجزء باسم الكل وهو شائع في اللغة، ولأن أكثر الروايات اتفقت أنه بعض من أبعاد الحمار، وإنما وقع الاختلاف في ذلك البعض هل هو رجل أو شق أو عجز. نعم. ولا تناقض بينها، فإنه يحتمل أن يكون المهدي من الشق مهدى أن يكون المهدى من الشق الذي فيه العجز الذي فيه رجله. بهذا تلتئم النصوص. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت شو حديث يكفي.